هو الثالث، هل الذي قام بحذف الكلمة الكل؟ لا لا، هل الذي قام بحذف الكلمة الكل في القرآن من قبل كافر من الله كفر بعينه؟ لا شك، لا شك، كفر بعينه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لا في شك. من أنكر كلمة أو حرفا من القرآن فإنه كافر عند جميع المسلمين. نعم. وعند الخبر الجهل في ذلك؟ لا، الجهل ما يتكلم، الجهل واجب أنه لا يتكلم في كلام الله عز وجل. الجاهل يقف ولا يتكلم بكلام الله، يقول احبه كذا ويقف كذا.